إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نتحدث عن الاستشفاء بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيه شفاء للناس، وهو علاج للأمراض البدنية والأمراض العقدية، فبالقرآن يستشفي الشاك ويستشفي المريض، بالقرآن تزول الشبهات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هو للذين آمنوا شفاء، هو للذين آمنوا، قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. فالكافر والمنافق والملحد واللاديني هو عليه عمى، لن يبصر الحق، لأن قلبه والعياذ بالله انتكس، ونفسه مستكبرة عن الحق. أما من يقبل عليه ولو كان كافرا يريد الحق يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى، فقد اهتدى بهذا القرآن أمم وأقوام، وأسلم بعد قراءته أعداء الإسلام، بعض أعداء الإسلام أسلموا بعد قراءته قراءة تمعن وفائدة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذن هو هدى وشفاء للذين آمنوا فقط. أيها المسلمون، ولأسباب الاستشفاء بالقرآن الكريم، أو من أسباب الاستشفاء بالقرآن الكريم، الرقية. والرقية هي ضرب من ضروب العلاج بالكتاب والسنة، ولها شروط. من أول شروطها أن تكون باللسان العربي أو بلسان مفهوم من القرآن والسنة والدعاء المبارك، فلا رقية بتمتمة ولا بالمجهول، فالرقية ينبغي أن تكون واضحة من أول شروطها، بكلام مفهوم وصوت مرفوع بالكلام العربي. ومن شروطها ألا يعتقد أنها تشفي بنفسها، فهي سبب، والله سبحانه وتعالى هو المسبب سبحانه وتعالى، وهو الشافي سبحانه وتعالى. حتى الأدوية التي تؤخذ طبيا، إذا لم يكتب الله لك الشفاء، ليس معنى أن هذا الدواء خطأ، لا، إنما لم يكتب الله لك الشفاء، فكله بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الشافي. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فيهما الشفاء، وهي رقية. ولكن إذا ما كتب الله لك أن تشفى، ينبغي أن تصبر ولا تزعزع يقينك بهما. كذلك من شروط الرقية أن تكون بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ويدعى ويستغاث بصفات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه. هذه شروط الرقية. أما الرقاة فهم على نوعين: نوع رقاة شرك وكفر، وهم السحرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. والمعنى بها الرقى هنا رقى السحرة، فهم مشركون، والذهاب إليهم لا يقبل الله له صلاة 40 يوما كما ثبت في الحديث الصحيح، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى ويستغيثون بالجن حتى يعلمون الغيب ويؤثرون على الناس، ويدخل في ذلك باب الشعوذة كبير، يدخل فيه العلاج بالتنويم المغناطيسي، فهو دجل يعتمد على السحر. فينبغي على الإنسان أن يكون يقظاً. إنما الرقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرقى، يعني الرقية التي تأتي من السحرة، إنها من الشرك. أما الرقية الثانية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال استرقوا لها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض يسترقي لنفسه صلى الله عليه وسلم، فيقرأ بالمعوذتين وآية الكرسي، وينفث على يديه صلى الله عليه وسلم. إنما الرقى والتمائم، التمائم يعلقونها على صدور الأطفال، يعتقدون أنها تشفي، وتكون من خرزات أو من عظام. هذه من الشرك، ليست من أسباب الشرعية. الأسور الطبية التي تسمى وتوضع على اليد، هذه أيضا من الشرك، فقد ثبت أنها لا تنفع طبيا. الشركة التي أنتجتها عوقبت بغرامة 57 مليون دولار، وذلك حينما اتضح أنها كذب، فهي ليست من الأسباب. التمائم التي تعلق، الخرزات، الأعين، والحركات اليد، كلها والعياذ بالله من الشرك، نعوذ بالله. إنما الرقى والتمائم والتولة. التولة شيء يحبب المرأة إلى زوجها، تذهب المرأة إلى الساحر والكاهن فتطلب منه أن يحبها زوجها. وقد قال أحدهم لآخر: هات شيء من أثرها اجعلها كالخاتم في إصبعك. هذا والعياذ بالله من الشرك، والاستعانة بالسحرة من الشرك، والذهاب إليهم ضلال. فليست من الرقية بشيء. إنما الرقية أن تكون بالكتاب والسنة، وأن تكون بالكلام الطيب والدعاء المبارك. ولا بأس أن يستخدم الإنسان شيئا من زيت أو ماء ينفث عليه ويشربه، فقد ورد عن السلف رحمهم الله ذكر ذلك كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على يديه. ومن شروط الراقي ألا يخلو الراقي بامرأة، ولا يمس شيئا من بدنها. هذا شرط من شروط الراقي، فهذا باب قد فتح كثيرا، والتحرس حصل، وألقي القبض على كثير من السحرة والمشعوذين باسم الرقية، وهم كذابون، تحرسوا بالمرأة. لا تترك عرضك عند أحد ولو قالوا شيخ، لا تتركها لوحدها، كن رجلا غيورا شرعيا. كذلك من شروط الراقي ألا يتنبأ بالغيب، أنت فيك كذا، فيك كذا، فيك سحر، فلان سحرك بدون سبب ولا معرفة، فهذا والعياذ بالله من باب التنبؤ بالغيب. ومن شروط الراقي أنه يرقي مباشرة، لا يسأل عن اسمك، ولا يسأل عن اسم أمك، ولا يطلب شيء من أثرك. الذي يقول ما اسمك واسم أمك، دجال، منجم، كاهن، ساحر، يعتمد حسب نوعه. والذي يأخذ من أثرك شيئا فهذا ساحر، هات ملابس داخلية، هات كذا، كلها من باب السحر حتى يؤثر على الإنسان. فالرقى، فالراقي الصحيح لا يسأل عن اسمك ولا عن اسم أمك. إذا سأل يسأل من باب التعارف، من الأخ فلان، أحياك الله. أما أنه يسأل حتى يكون سببا للعلاج فلا. ومن شروط الراقي المبالغة، أو من بدع الرقاة ومن تجاوزاتهم، المبالغة في طلب المال. حتى كتب أحدهم 70,000 ريال للجلسة في إحدى الفضائيات. فهذه والله نصيبة حينما يكون تجارة فتفرغوا لها كالتجارة. ويذكر في فضائيته مناقبه، يأتي بالبرد الذي يشفي، الله أعلم شفي منه أم من غيره، هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، أقصد شفي بسببه أم بسبب غيره، فهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فيأتي المساكين المرضى فيذكرون مناقبه في فضائيات، هذه من بدع القراء ومن بدع الرقاة. كذلك التساهل مع النساء، بعضهم يتساهل مع النساء فتكون له سكرتيرة، وقد يطلع على عوراتها المغلظة، بل وردت قضايا في المحاكم أنه مس عورتها المغلظة وأماكن جسمها، فهذه من طامات من يدعي الرقية، اتقوا الله. كذلك من بدع الرقاة، من بدع الرقاة الرقية الجماعية، يجلس أمام شخص مثل ما أجلس ومثل ما أقف أمامكم فيرقي وينفث، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو حتى يفعل ذلك؟ بل يصطف الناس، أنا رأيت عند أحد الأماكن كلهم في يده جالون، بعد أن يبدأ ينتهي من القراءة يبصق في كل جالون أو في كل إناء، فيتجاوز 400 شخص أحيانا. هذه من طامات الرقاة، هذه لا تجوز، ليس هناك رجل يصنع ذلك إلا من جهل. الراقي يرقي وجها لوجه، وكل حالة لوحدها، فالرقية الجماعية لا أصل لها شرعا، وبعضهم يدخل مع الرقية علوما أخرى، فلا يكتفي بالكتاب والسنة، بل يدخل دجل أصحاب الطاقة والكهنة، فيدعي العلاج بالروحية وبالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، فيقع في الاستغاثة بغير الله وسؤال غير الله والاستعانة بغير الله، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة. وهذه علوم وثنية وراها الماسونية العالمية، بدأت تدخل ديار المسلمين باسم العلاج والاستعانة بالكون، وأن الإنسان له وأن الكون له خاصية في الشفاء، ولا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه الكريم: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أيها المسلمون، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جاءت للناس كافة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت للناس كافة، نصيحتي لكم: من مرض فليرقي نفسه بنفسه، وليرقي أهله بنفسه، وليصبر على المرض، لا تكون ملولاً ضجوراً تنتقل من راقي لراقي، من راقي لراقي، ومن ساحر لساحر، حتى تخسر دينك أحياناً وعقيدتك. إنما أصبر على المرض وارقي نفسك واستعن بالله، تحولوا من شيوخ ترقون، من أناس عاديين إلى شيوخ ترقون أنفسكم، تحول أنت الشيخ وأنت الراقي. وكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وتوجد رسائل صغيرة فيها آيات الرقية والأحاديث النبوية والاستعاذات المباركة، فلا تكن تعتقد بالناس فلان يرقي، فلان رقيته فيها الشفاء، اللي فيها الشفاء عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. ثم أحب أنبه إخواني الذين يعملون في البناء والأعمال التي تتطلب بعض الأعمال الشاقة، أن يخصصوا ثوباً للجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في وطأ الإمام مالك، حينما رأى الرعاة داخلين المسجد ولهم رائحة، فقال: ما ضر أحدكم إن اتخذ شيئاً لجمعته، وفي رواية اتخذ ثوبا لجمعته. فلا يجوز للإنسان يدخل، وهذا مشاهد كثير في المساجد، بعد صلاة الظهر يقبل إخواننا العمال وبعض الذين يعملون في المهن بنفس الثياب من تحت الطين والإسمنت إلى المسجد، فلا يخصص شيء للزينة، ولا يخصص شيء للجمعة، ولا يخصص شيء للمسجد. وهو لا يرضى أن أدخل أنا بنفس الوضع إلى بيته وأمد رجلي في وسط مجلسه بوسخي، لا، لا يرضى. كيف يرضى على بيت الله سبحانه وتعالى؟ بل رأيت أحدهم ينفض الإسمنت في الوسط المسجد من بنطلونه، أهذا يليق؟ أين قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ الآن مساجد مفروشة وفيها تكييف، ليست على الحصباء تتحمل هذه الأوساخ، وعلينا أن نصونها صيانة المساجد ومرافقها ديانة عند الله ومنقبة. ومن الأعمال الصالحة التي حث عليها الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك إبرة تقوم المسجد فتوفيت، فما أحب الصحابة أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم، فدفنوها ليلا وتقوم يعني تجمع القمامة أشياء صغيرة، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا ماتت، فذهب إليها صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. والإمام البخاري رحمه الله من مناقبه أنه كان يحدث فرأى قذاةً، قذاة يعني شيء وسخ ربما تكون نخامة أو نحوها ملقية على الأرض، فجعل ينظر إليها أثناء الحديث ثم أخذها وضعها في جيبه، الجيب يعني بها التوب الداخلي. هكذا كانوا الأئمة، أصبحوا أئمة بصيانة المساجد. الآن المساجد أهينت، ظهر التكفيرون يفجرون، وظهر هؤلاء المجرمون يستبيحون الدماء المعصومة، وظهرت البدع والخرافة، وبعض الخطباء المشهورين يجلس الناس يصورون كأنهم في مسرح أمام الناس، حتى قال أحدهم سمعته بنفسي يا ابني أجلس، هذه جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسح الحصى فقد لغى. أصبحت أهواءنا تمشينا بعد المساجد؟ لا، نحن ندين بدين الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وتعليماته التي نمشي عليها. فالمسجد والجمعة لها آداب، منها عدم اللغو، عدم الكلام، عدم الانشغال، منها النظافة، الاغتسال يجب على أصحاب المهن، الاغتسال يجب على من له رائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم، وفي رواية على كل بالغ غسل، وعد أهل العلم قالوا أنه يجب عليه الاغتسال إن كانت له رائحة نفاذة أو له وسخ. اغتسال الجمعة واجب على هؤلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ومنهم. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك، في هذه الساعة المباركة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، جلاء همنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم تقبل منا واعف عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله قولا واعتقادا. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الصحابة النجباء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشر المبشرين بالجنة، وأصحاب بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، وأصحاب أحد والخندق، وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.